عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مع لقائنا الأسبوعي في حوار مع الشباب. يا بناء على طلب إخواني وأحبابي وأخواتي، ربنا يبارك فيكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنخلي الحلقة كاملة في رد على الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله، وطلب التليفونات عشان يعني بيقول صعوبه الاتصال، فدينا مع بعض على الهواء، هو ربنا يبارك فيهم جميعا. وانا منتظر اي اسئله اس ام اس ان شاء الله توصلوها الان للكنترول، ان شاء الله هيوصلها لي في الفاصل ان شاء الله مع بعض الرسائل اللي جاتني قبل الحلقه ان شاء الله. وربنا يبارك فيكم على الخير دائما، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وقول جزاكم الله خيرا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، عندك 500 قناه ولا 600 قناه وانت شايف كل دوت وجاي عشان تسمع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى فعلا جزاك الله خيرا، لازم ندعي لك ونشكرك على استقطاع الوقت الجميل دوت وعلى الجلسه الطيبه ديت. ربنا يبارك في اعماركم جميعا ويجمعنا واياكم على خير دائما. الحقيقه السؤال الاولاني جاني من معرفش من الاسم مين، ما هو واجبي نحو المسجد الاقصى؟ سؤال جميل جدا طبعا ومهم جدا. الحقيقه واجبنا نحو المسجد الاقصى ونحو ديننا على العموم ان احنا نكون ايجابيين جدا. احنا ما نعيش حياتنا كده على هامش السيره زي ما بيقولوا، ان انا ما اعيش حياتي انسان سلبي ماليش اي علاقه لا بديني ولا باخواني المسلمين. بالعكس، لابد ان انا اتفاعل مع كل قضيه من قضايا المسلمين، بان انا اكرس جهودي كلها وان انا استحضر نيتي وان انا احاول بقدر الامكان اشوف ايه اللي انا ممكن اعمله واسال العلماء اسال الدعاه اعرف ايه اللي المفروض ان انا اعمله. لكن على العموم المطلوب منك حاليا هي نصره ايمانيه كما تكلمنا من قبل في قول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، وفي قراءه حمزه: كونوا انصارا لله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من انصاري الى الله؟ قالوا: نحن ايه؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فين النصره بقى اللي كانت هنا؟ فامنت طائفه من بني اسرائيل، هي دي النصره، وكفرت طائفه. يبقى النصره هنا كانت ايمانيه. ليه؟ ايه الدليل على انها نصره ايمانيه؟ ان سيدنا عيسى عليه السلام لم يقاتل في اي موقعه من المواقع، لم يثبت ذلك ابدا في سيره سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. اذا كانت نصره ايمانيه، والدليل على هذا لفظ الايه: فامنت طائفه من بني اسرائيل. الواجب نحو المسجد الاقصى النهارده ان انا اصعد القضيه، ان انا افهم الناس اعرفهم ايه هو المسجد الاقصى وقدر هذا المسجد العظيم وقيمته في الاسلام ايه ومكانته في الاسلام ايه. ثاني حاجه ان انا اكون انا بنفسي اكون بقدر الامكان ان انا احاول ان انا ما انساش المسجد الاقصى. يا ريت صوره المسجد الاقصى تكون على باب شقتي، تكون على في غرفه نومي. انا كل يوم اذكر اولادي ده المسجد الاقصى حبايبي، اولى القبلتين وثالث الحرمين وثاني الحرمين يعني ومصر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا احنا لازم نعرف الناس كلهم واولادنا واسرتنا واحبابنا قدر المسجد الاقصى. دي رقم اثنين، رقم اثنين نصعد القضيه، نصعد القضيه نفهم الناس ونعرفهم ان احنا لينا واجب نحو هذا المسجد العظيم. الحاجه الثالثه ان انا افكر من العباده. علاقه العباده بالمسجد الاقصى، ما خد بالك من حاجه، ما هو ربنا قال: يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين كونوا انصار الله. خد بالك، فانت مؤمن وقد اثبت الله لك عقد الايمان، ورغم ذلك قال لك كونوا انصار الله. واخد بالك؟ اذا انا عشان اكون يعني اكون من انصار المولى عز وجل لابد ان اكون حققت الايمان اولا. لازم اكون على طاعه. لازم اكون يعني شوف ربنا بيقول: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله. ثم ربنا خاطبهم في الاول بعقد الايمان: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. كان المفروض يقول تجاهدون في سبيل الله وكذا وكذا، لا لا لا، قال تؤمنون بالله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. الشاهد في الموضوع ان اثبت لهم عقد الايمان، ثم بعد ذلك سمى بعد ذلك قال تؤمنون بالله. اثبتوا على الايمان. ولما النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم وكان يقول اهدنا الصراط المستقيم، هو النبي محتاج هدايه صلى الله عليه وسلم؟ يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. واحنا لما بندعو بهذا الدعاء برضه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. فرق كبير جدا بين انا التزم وبين ان انا اثبت. ما ياما ناس التزمت وانتكست، وياما ناس اثبتت وارتدت. خدت بالك؟ فالمساله هي مساله الثبات. ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والدعاء في القران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يا ربي خلي قلوبنا ثابته ما تخليهاش تزيغ. اذا بنلاقي ان في صوت ثاني: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. يبقى المساله المطلوب مننا ان احنا نكون مستحضرين هذه المسائل، وايه يبقى اذا وجبك نحو المسجد الاقصى، اولا تصعيد هذه القضيه، فهم الناس كلهم، اعمل موقع على النت وفهم الناس موقع المسجد الاقصى، فهم الناس ايه هو المسجد الاقصى وما مكانه المسجد الاقصى، اولى القبلتين وثلث الحرمين ومثل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت بنفسك تسال المولى عز وجل وتطلب من الدعاء بان يطهر الله عز وجل المسجد الاقصى من دنس اليهود الاقذار. ثالث حاجه ان انت تزداد ايمانا عشان لما تدعو ربنا يستجيب دعائي ودعائك فيتحرر المسجد الاقصى باذن الله عز وجل. السؤال الثاني لو كان دعاء، الحقيقه الدعاء للاخ ممدوح العريان بالرحمه والمغفره، اسال الله عز وجل ان يحفظه رحمه واسعه وان يجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران. اختي الاخت سهى بعتها بتقول ادعي لي بالزوج الصالح، واخت ثانيه بعدها لم تصل اسمها برضه قالت ادعوا لي بالزوج الصالح. انا عايز اقول لحاجه، عايز اقول للاخت سهى ولكل اخت مسلمه، الاول ادعي لهم الاول، يعني اسال الله عز وجل ان يرزق كل اخت مسلمه بزوج صالح يعينه على طاعه الله وياخذ بيداه الى مرضات الله ويسعدها في الدنيا والاخره، اللهم امين. احنا نتمنى ان ربنا يرزق كل اخت مسلمه زوجا صالحا يعينها على طاعه الله سبحانه وتعالى. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استفاد المرء بعد تقوى الله خير له من ايه؟ من زوجه صالحه اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته في ماله واهلها، في ماله ونفسه ونفسها، ففي المقابل برضه يبقى ما استفادت المراه المسلمه بعد تقوى الله من زوج خير من ايه؟ من زوج صالح ايضا. يبقى اذا زي احتياج الرجل للمرأة الصالحة احتياج المرأة أيضا يا جماعة للزوج الصالح. يبقى زي ما الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا فبرضه أيضا خير متاع الدنيا بالنسبة للمرأة الزوج الصالح. لكن أكيد في طرق وفي وسائل. طبعا بنقرأ على بعض القنوات حاجات تضحك. بص واحد بعت كده ما شاء الله بيقول لك يا بنات المسلمين هذا الدعاء لتجسيد الزواج. تقول يا اللهم اني اسالك مش عارف ايه زوجا مش عارف كذا ومواصفاته كذا وكلام كله ما انزل الله به من سلطان. طبعا ما فيش اصلا دعاء اصلا لتاثير الزواج، لكن في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها ان احنا ناخد بالاسباب. ليه الاسباب يا جماعه؟ يعني رقم واحد ان انا ادعو الله عز وجل واسال الله، لان خزائن الخير كلها ومقاليد السماوات والارض بيد المولى عز وجل. فان شاء المولى عز وجل ان يزوج فلان بنت فلان فهيزوجها ان شاء الله، وان شاء المولى عز وجل الا تتزوج فلانه بنت فلان فمش هتتجوز. يبقى اذا اول حاجه نعمل ايه؟ زي ما بيقولوا اذا المولى عز وجل ما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع ان خزائن الرزق في الارض لكن مفاتيح الرزق في السماء. فان اردت ان تفتح خزائن الرزق التي في الارض فلابد ان تسال من في السماء جل وعلا. يبقى اذا اول حاجه اختي المسلمه الدعاء والتذلل والانكسار بين يدي الحق جل وعلا. قومي بالليل اختي الفاضله وانكسري بين ايدين ربنا حبيبك سبحانه وتعالى وقولي يا رب يا رب محتاجه اتجوز، محتاجه زوج صالح، يسر لي يا رب زوج صالح، وان شاء الله ربنا هيسر لك الزوج. اصل مش زوج وخلاص، مش يعني في مبدا بعض الناس ظل رجل ولا ظل حيطه، لا ده في الوقت ده الحيطه تبقى احسن، لان احنا عايزين زوج صالح، مش بقى زوج يجي يمسك عليك حياتك يتعبك في دينك يبعدك عن ربنا وتقولي اهو ظل رجل ولا ظل حيطه، لا احنا في الوقت ده الحيطه افضل من الرجل ده. ليه؟ لان الراجل ده لو هيبعدك عن طاعه ربنا فالحيطه بتسبح الحمد لله. يبقى الحيطه افضل من الذي لا يسجد للمولى عز وجل ولا يسجد لله ولا يتعب في حياتك ويبعدك عن دين ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين زوج صالح. وكذلك الشاب لما يعوز يدور لازم يدور على زوجه صالحه، واللي حد يكون حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال للمراه اذا اتاكم المراه واهل المراه إذا أتاكم، والحديث عند الترمذي بإسناد الحسن، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال الرجل كما عند البخاري ومسلم، قال الرجل إيه؟ تمدح المرأة الأرض لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر فوز الحق امسك. فاظفر بذات الدين تلبس يديك. أول حاجة أختي الفضيلة من أسباب الحصول أو الفوز بالزوج الصالح، أول حاجة الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فاستعن بالله. إن أنت تستعيني بالله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده رقم واحد. رقم اثنين الاستغفار. إيه علاقة بقى الاستغفار بالوصول إلى الزوج الصالح؟ أقول لك. إن المولى عز وجل قال حكيما على لسان نبي الله نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ومعروف من سياق الآية إن البنين دول مش هيجوا إلا من الحلال، لأن مش ممكن هتيجي بنين من الحرام ونقول دول بقى خلاص، لا، الذرية لا تأتي إلا من خلال إلا الحلال، الذرية التي يفتخر بها الإنسان ويألف بها الإنسان ويأنس بها الإنسان لا تأتي إلا من خلال الحلال، والحلال لن يكون إلا من خلال الزواج. يبقى إذا لو سألت لو استفسرت ربنا، ربنا هيرزقك بإيه؟ بالأولاد. وإذا كان هيرزقك بالأولاد فمن باب أولى هيرزقك بالزوج، لأن الأولاد مش هيجوا إلا من خلال زوج في علاقة صالحة محللة بعيد عن الحرام بعيد عن ما حرمه الله عز وجل. يبقى أول حاجة كثرة الاستغفار دعاء، وثاني حاجة كثرة الاستغفار. يبقى أنت اطلبي من ربنا سبحانه وتعالى وتطلبي من الاستغفار. ثالث حاجة العمل الصالح، لأن من أسباب الرزق الحلال ومن ضمن الأشياء دي كلها من ضمن أنواع الرزق الحلال الزوج. الزوج الصالح رزق يسوقه الله عز وجل لمن يشاء من بنات آدم. إذا عشان ربنا يرزقك بزوج صالح فكري الدعاء من الاستغفار حاجة من العمل الصالح، لأن العمل الصالح يكون من أسباب الرزق للزوج الصالح. الحاجة اللي بعد كده الأخ جلال ربنا يحفظه قال قوله للشيخ يدعي لي بقضاء ديوني. طبعا ربنا يا رب يصد الدين عن المديونين جميعا، قولوا آمين. ان طبعا دلوقتي ناس كتيره جدا مديونه، ربنا يفرج هم المسلمين ويوسع على جميع المسلمين، اللهم امين. لكن انا هوصف لك ثلاث حاجات تعملهم ان شاء الله لقضاء الدين، وان شاء الله هيقضى الدين وهتتصل بي عشان تدعي لي ان شاء الله. اول حاجه الدعاء. هتقول يعني نفس الخطوات اللي فاتت؟ طبعا انت لا تستغني عن الله طرفه عين. عايز تتجوز عليك بالدعاء، عايز تخلف عليك بالدعاء، عايز تتجوز عليك بالدعاء، عايز تنجح لازم الدعاء، عايز تخف لازم الدعاء. مالكش غير ربنا سبحانه وتعالى. قد يستغني الانسان عن الطعام والشراب لمده ايام، لكنك لا تستغني عن الله طرفه عين. اي والله العظيم لا تستغني عن الله طرفه عين. اول حاجه اقول يا حبيبي عايز ربنا ياخذ عنك الدين، ادعي ادعي وهقول لك كده هتقول ايه دلوقتي. ثاني حاجه الاستغفار. احيانا الانسان يكون عليه ديون بسبب ان هو مقصر في طاعه ربنا، جريء على معصيه ربنا، فيعاقب اما ان يكون عليه دين او يجي له مرض او يفقد حد من حبايبه وهكذا. وشفت الاسئله صور متعدده. اول حاجه الدعاء، وثاني حاجه الاستغفار. طب الدعاء يقول ايه بقى؟ ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح ان رجلا كان عليه دين كبير، فجاء اليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مهموما. ربنا يا رب يفرج هم المهمومين يا رب العالمين. فقال لهم ما بك؟ قال دين علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالا نفهم كم حاجه. قال دين علي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلك على كلمات انت قلتها ادى الله ما عليك ولو كان عليك مثل جبل صغير دينا. لو عليك ديون يا سيدي قد الجبال وقلت الدعاء ده ان شاء الله ربنا هياخد عنك الدين، ايه رايك؟ اقول لك عليه. قال قل يا رسول الله. قال قل واحفظ مني الكلام ده كل المديونين يتاخدوا الدعاء ده. طبعا كله هيكتب الا من رحم الله. تمام؟ فقال قل اللهم مكني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عمن سواك. اكتب ورايا. هات قلم واكتب الكلام ده. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عمن سواك. قول الدعاء ده بس بيقين ربنا لا يجرب. اوعى تجرب ربنا. الرسول طب انا هجرب واقول لعل وعسى ان ربنا ياخد عني الدين. يبقى مش هياخد عني في الدين. لا خليك واثق في ربنا. انا عند ظن عبدي بي، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. يبقى اسباب قضاء الدين ثلاث حاجات حبيبي. اول حاجه الدعاء، دعاء يا رب اقضي ديني يا رب. ثاني حاجه الاستغفار. ثالث حاجه ان تلزم هذا الدعاء بالذات. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنيني بفضلك عمن سواك. معانا اتصال. السلام عليكم. الاخت فاطمه. اخت فاطمه السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضلي اخت فاطمه مع حضرتك ان شاء الله. الشيخ محمود معايا. اهلا بحضرتك. معاك لو سمحت ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ اتفضلي. اول حاجه انا بحب حضرتك في قوي. ربنا يحبك ويستر الدنيا واخره يا رب. ربنا يخليك. لو سمحت انا عندي وساوس وشكوك في الدين فظيعه. نعم. بتموتني غصب عني والله. نعم. انا ما بكونش قادره اتحكم فيها وبيشتتني في قدرة ربنا دايما. لا حول ولا قوة الا بالله. رغم ان انا على يقين ومتأكدة ان في رب وفي نبي وفي يعني يعني على يقين بقدرة ربنا طبعا. نعم. وما بقدرش اعمل ايه. نعم. طيب حاضر. ودايما بقى يعني مثلا أنا الحمد لله نجحت وكده. نعم. يوقعني في المعاصي اللي كنت بعملها بس مش زي الاول يعني. نعم. طيب حاضر يا اختي فاطمة عينيا حاضر. ارد على حضرتك حالا. ومعانا اخت وفاء. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بعد اذنك انا ليا اخويا حضرتك انا ليا اخويا وصاحبي بلد خاصة. ليك يا اخويا ايه؟ صاحبي انا عايزة اغير من سلوكه. على انا حضرتك انا موت وجوايا مكلموش وحضرتك اخويا بيروح يعني بيروح اماكن مش كويسة يعني بيروح سايبة ويروح باليعد وحضرتك انا عايزة اغير من اخلاقه وحضرتك انا بروح في اولى اعدادي مش عارفه انا اعمل معاه ايه انا موت مكلموش وحضرتك كلها ما يعني ما بتبقاش عننا فحضرتك انا مش عارفة اعمل معاه ايه صراحة يعني وما بيحبش ما بيحبش هو يسمع القرآن ولا اي حاجة. طب اخوكي اكبر منك يا فطوصة؟ هو صغير عنده 10 سنين بس انا في اولى اعدادي. عنده 10 سنين وما بيصليش وكده يعني؟ اه حضرتك مدرسة تربية فكرة. طيب حاضر اتفقنا يا حاضر يا حاضر. طبعا انا هبدا بسؤال الاخت وفاء سؤال جميل يعني هي اصلا صغيره في السن واخوها برضه صغير في السن وهي حريصه جدا على هدايته ربنا يجازيها كل خير والحقيقه لازم يكون احساس ما بيننا كاسره واحده يا جماعه ان لازم كل واحد يكون خايف على اسرته لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره فانا بقول ان انا بخاف على الاهل واسرتي وعيلتي يعني ما يصحش ان واحد يكون مشغول جدا جدا بهدايه الناس وهو بيته خراب. حلو. هي لو اخوها صغير 10 سنين ما بيصليش وبيروح اماكن ممكن تكون مش كويسه. بنقول نعمل حاجتين يا وفاء. الحاجه الاولى النبي صلى الله عليه وسلم امرنا وقال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. اول حاجه ممكن اخوكي ممكن ما يتقبلش منك ان انت صغير شويه لكن ممكن يتقبل من والدك او والدتك ان هم يبتدوا يكلموه عن الصلاه ويبتدوا يعملوا معاه مساله الثواب والعقاب مش لازم بالضرب في الاول انما ممكن مثلا من خلال الحرمان من مصروف ممكن من خلال الحرمان من الخروج من البيت ممكن من خلال الحرمان من لعبه حلوه حلال هو بيلعبها وهكذا. طب الاول وبعدين نرجع لها تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخبارك يا محمود؟ عليكم السلام ازيك يا هشام؟ حياك الله. الله يحييك ربنا يحفظك. والله طول عمرك بالنسبة للدعاء يعني زي ما الواحد بيشوف في الصباح وفي المساء بس يعني أحيانا بيغفل يعني فترة بعدها فبيحس إن هو مهموم وعنده مشاكل وعنده ديون طبعا معظم الحياة فيها مشاكل وفيها كده بس يعني ازاي الواحد يعني يواظب على الدعاء على طول دايما يعني. حاضر انا يا هشام. انا يا حاضر ربنا يبارك فيك الله يخليك يا هشام. ام مين؟ ام هويدا. طب ناخد اخر اتصال ده عشان احنا هنرد عليهم بعدين نرجع تاني للصلاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ام هويدا. ايوه اتفضلي مع حضرتك. الو ازيك يا شيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب. والله انا فخوره بيك قوي ومعجبه بشخصيتك قوي الصراحه. ربنا يعزك ويسترك يا رب. الله يخليك. بقول لك يا شيخ والنبي تدعي لنا. قولي لا اله الا الله وهدعي لك ان شاء الله. لا اله الا الله. ربنا يحفظك. بص هو انا دلوقتي الاول انا ما كنتش بصلي خالص. نعم. دلوقتي انا بقيت اصلي وكده ومنقبه دلوقتي. نعم. بس انا كنت بصلي كتير من الليل وكنت بصلي الفجر. انا جيت اليومين اللي فاتوا كله رحت طلعت بقى من صلاه قيام الليل والفجر. نعم. حضرتك ما تدعي لي ان انا ارجع تاني معلش يا شيخ. نعم. طيب حاضر يا مولد عينيا حاضر. نرجع طب الاختين وفاء. قلت لك ان بخلي الوالد والوالده يكلموا اخوك ان شاء الله عن الصلاه ويبداوا يعملوا معاه مساله الثواب والعقاب ثم بعد ذلك ان لم يجد ذلك يبقى في ضرب ولكن ضرب غير مبرح يعني ما يبقاش ضرب يطرق علامه في اثر واثر في هذا. النقطه الثانيه ان انت شكلك كده طبعا واضح ان انت لسه في اعدادي هو 10 سنين يعني في ابتدائي يعني انتوا قريبين من بعض حاولي تصدقي اخوكي حاولي تقربي منك وتجريه للطاعه بفضل الله سبحانه وتعالى حاولي بقدر الامكان شوفي هو بيحب ايه وتحاول تشوفي هواياته وتحاول انت تقربي منه اكتر. لو هو فعلا حس ان انت صديق ليه وصاحبته بجد يعني طبعا صوته يعني، فبالتالي هيبتدي ان هو يحاول يقلدك في الطاعه، يحاول يمشي معاكي في كل حاجه ترضى ربنا سبحانه وتعالى. دي مساله مهمه جدا. بالنسبه لاختنا فاطمه مساله الوساوس، حاول قدر الامكان ربنا يبارك فيك ان انت تقرأ سوره البقره على ميه وتنفخ في الميه بعد ما تقرأها وتشربي منها من الميه دي وتختتري بها خارج الحمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، اذا ورد لك اي شيء من هذه الوساوس فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وقولي امنت بالله. فذلك صريح الايمان، هو الشيطان بيحاول يقذف في قلب العبد هذه الوساوس، ولكن ده دليل على ان الانسان ده اصلا هو انسان كويس. والدليل على هذا ان هو لو ما كانش كويس ما كانش يتضايق من الوساوس دي جات له، والوساوس دي داخليه ما هياش خارجيه، ما دام الانسان لم ينطق بكلمه الكفر عياذا بالله لكنها جاءته عن طريق الوساوس، فهذا صريح الايمان. لان لو الانسان بيرتاح لهذه الكلمات بيرتاح لهذه الافكار ما كانش سال ولا كان انا بتضايق من الوساوس اللي جايه ديت، فهذا صريح الايمان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقول امنت بالله سبحانه وتعالى. اخونا الاستاذ هشام من السعوديه كان بيسال بيقول يعني احنا بندعو لكن احيانا بنفطر على الدعاء. اقول لك حاجه ظاهره خالص، زي ما قلت لك انت عايز تستمر على الدعاء عليك الدعاء ازاي يعني ايه؟ يعني ممكن تقول يا رب اعني على كثره الدعاء وعلى الاخلاص في الدعاء، ويبقى ده الدعاء بتوصل له من خلال دعاء. واضح المعنى؟ ليه؟ في سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اللهم اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فسمى الاجابه. بيقول يا رب انا ما بحملش هم الاجابه، انا عندي حسن ظن بك وثقه بك يا رب لا تخطر على قلب بشر، انا عارف ان انا لو دعوت ان شاء الله هتستجيب لي، لكن انا احمل هم ان انا اجلس وادعو. فانت تحاول بقدر الامكان ان تتكلف هذا الامر ولو في البدايه الى ان يصبح تجيه، ان انت طول ما انت قاعد بتدعو. ومن علامات الايمان الحقيقه العاليه جدا في اي انسان انه يكون كثير الدعاء، ان هو انسان فقير الى الله، بيذل نفسه لله، بينكسر لله سبحانه وتعالى. ده من علامات الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى. حاول بقدر الامكان اقول هشام ان انت تجهد نفسك وان انت تكثر من الدعاء، لو لقيت نفسك سقطت في لحظه ادعو الله عز وجل. يعني احنا ناس مؤمنين، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسنة بن فهد بيقول لنا برضه ان احنا نسال ربنا ان يجدد الايمان في قلوبنا. طب ما الايمان في قلوبنا لا خليه يتجدد. ليه؟ اصل الايمان بيقدم والدعاء برضه ممكن تفكر عنه. زي ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق يعني يقدم في جوف احدكم كما يخلق الثلج، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. انت عارف انت بتجيب الثلج ده مثلا بيبقى من سنه، بعد سنه هيقدم، واخد بالك؟ الايمان في القلب بيقدم. نعمل نجدد الايمان بين حاجتين، اول حاجه اسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، اللي انت وانت ساجد قول يا رب اللهم جدد الايمان في قلبي. الحاجه الثانيه ان تقسم الاعمال الصالحه، لان الايمان كما في عقيده اهل السنه والجماعه انه الايمان لا يثبت انما هو يتغير، يزداد بالطاعه وينقص بالمعصيه او بالغفله. الايمان يزداد وينقص، عامل زي الترمومتر كده طالع نازل، ما بينزلش ايه لا يثبت على وتيره واحده. فانت عليك انت يعني بحاول قدر الامكان، والذين جاهدوا فينا لن هدينهم سبلنا، جاهد ربنا عز وجل في الدعاء الى ان يثبت الدعاء ويصبح سجيه لك بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت ام هويده بتقول كنت بصلي قيام الليل والفجر، دلوقتي تركت قيام الليل والفجر. الطبيعي لسه بنتكلم في نفس موضوع ام هويده ان الامام بيزيد وينقص، وان الامام ما بيزيدش على وتيره واحده. مش معنى ان انا صليت قيام الليل او 12 او 11 او 5 او غير ذلك وبصلي الفجر، مش معنى كده ان انا خلاص هسيب العمر كله، لا، محتاجه مجاهده، محتاج ان انا اجاهد نفسي. حتى اهل الدنيا بيقولوا ايه؟ بيقولوا مش المشكله في ان انت تنجح، انما المشكله ان انت تستمر على النجاح دوت، بل بالعكس ده الاصعب، مش ان انت تنجح، الاصعب ان انت تثبت على هذا النجاح. واضح المعنى؟ فبالتالي مش صعب ان انت تؤمن، لكن الصعب اكثر ان انت تستمر على هذا الايمان. مش صعب ان انت تطيع، لكن الصعب ان انت تستمر على الطاعه. انا ممكن اصلي قيام الليل لمده يوم، اصلي من العشاء للفجر اهو يوم وعدى، لكن الصعب منه بقى والاصعب منه ان انا استمر على هذه الوتيره الى ان اموت. فاذا المساله محتاجه مجاهده، محتاجه منك دعاء، محتاجه منك استغفار. ربنا حرمتي من هذه الطاعه بسبب معصيه وقعت فيها، او بسبب غفله عن طاعه الله سبحانه وتعالى، او بسبب شيء في النيه. اتحاسي في النيه برضه، هل صليت قيام الليل دي لله ده لله ولا كان في مشكله؟ يعني في مشكله بالبيت النيه. شوف دي الامام سفيان الثوري رحمه الله رحمه الله يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. يا نيتي يا نيتي اخلصي يا نفس اخلصي تصرفي. وكان يقول ابو سليمان الداراني فضل من صحت له خطوه يريد بها وجه الله. وكان يحيى بن ابي كثير يقول تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. وكان الامام احمد يقول لابنه عبد الله يا بني امو الخير فانك لن تنال بخير ما نويت خيرا. يبقى اذا احنا ما علينا ان احنا ايه نستحضر النيه دائما. واخد بالك المهم يبقى انت عليك بفضل الله ان انت تجاهدي نفسك في هذه الطاعه. تقومي مره ثانيه وتصلي كامل الليل وتستحضري النيه انها خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. وبقدر الامكان تحاولي ان انت لو زوجك موجود ان هو تتعاونوا مع بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لكما وقال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبعد ذلك كان الحقيقه بتقول ان ان والدها وانا مش عارف اطلع الاس ام اس بتاعت الحقيقه عشان برضو ايه نجاوب عليها في بعد الفصل ان شاء الله. بتقول ان يا ريت الشيخ محمود توجه لابي رساله مباركه الان لانه يمنعني من النطق. انا عايز اقول لهذا الوالد الكريم ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره ويستر منه واخره ويجمعه مع النبي في الجنه. عايز اقول له احمد ربنا ان ربنا يسر هدايه بنتك بدون اي تكلف منك او تعب او مشقه منك. ياما في ناس والله الذي لا اله غيره ياما في ناس بتصرخ في التليفونات يا جماعه ادعوا ادعوا البنات ربنا يهديهم. البنت عندها 25 سنه ومش عايزه تلبس حتى شرب. ادعي البنت البنت هتضيع. البنت ماشيه في شارع بالاسترتشات والبضاعات ومبين جسمها وعامله فتن ومصائب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فانت ربنا يقدر لك انت قاعد زي الباشا في بيتك كده ربنا يحفظك وبنتك بتقول لك انا عايزه البس نقاب ترفض. بالعكس ده انت تفرح وتحمد ربنا ان هذا لم يكن من كسبك انت ولا من تعبك ورغم ذلك سيكون في ميزان حسناتك ان اذنت لها. يعني هي التزمت على قد مين؟ على قد الدعاء والعلماء اللي ليل ونهار سهرانين عشان يحضروا الدروس وعشان ينشغلوا بهدايه الامه. فكان من ضمن هؤلاء الناس هدايه بنتك. احمد ربنا ان ربنا جعل هدايه بنتك على يد احد الدعاء واحد المشايخ. قمت ما عليك الا ان تاذن فقط فان اذنت فانت مشارك لابنتك ولهذا الشيخ في الاجر. مش الاجر بيتقسم عليكم انتوا الثلاثه لا ده الاجر بيتكتب كاملا ليكم انتوا الثلاثه. كتب لمن كان سببا في هدايتها وكتب ليها وكتب ليك لانك اذنت لها. فاتمنى ان تاذن لها ان شاء الله جل وعلا. اختي بعت برضه كده اس ام اس بتقول ما حكم زياره النساء للقبور؟ هي كان في بدايه الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زياره النساء للقبور. وقال في الحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور. وكلمه زوارات حقيقه عايز نفهم بس معناها شويه. زوارات كثيرات الزياره ليل ونهار على القبور. انت عارف انت كده في نساء بتقعد ويك اند في القرفه واخد بالك؟ حياتها كلها في القبور. رايحه فين فلانه؟ تقول لك رايحه القرفه اللي هي القبر يعني. هي نجم القرفه ليل ونهار واخده الشريط بتاعت الرحمه جايب الزيت الفاضي وهكذا. بس بعضهم بيقضي زي ما قلت لك الويكند هناك بياخدوا المحش بقى والبواجير والفسيخ والملوحه والحاجات دي يعني ربنا يعافينا وعافيك عشان يعني يفضلوا قاعدين هناك يكرموا المنطقه يعني بالروائح الجميله دي يعني. المهم فشاك في الموضوع ان لعن الله زوارات القبور يعني كثيرات الزياره. وان كان النهي كان في البدايه لكن بعد ذلك جاء الحديث الذي يوضح الانفراج بالنسبه لزياره النساء للمقابر. قول النبي صلى الله عليه وسلم الا اني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة. طيب لو المرأة ما هتروح تزور القبر هل هتروح تزور القبر كده بلا ضوابط؟ هنجاوب على السؤال ده ونخش الفصل بعدها. هل هتروح تزور القبر كده بلا ضوابط؟ لا طبعا لازم لابد يكون في ضوابط. ايه هي الضوابط يا جماعة؟ أول حاجة تخرج مع محرم ليها لأن تمثيل المقابر دي أماكن أكثر يعني أماكن خالية. يعني أماكن لو حد طلع عليها عزم لم يأذيها. يبقى لابد ان يكون معها محرم. رقم واحد. رقم اثنين انها تكون لابسه حجابها وغير متعطله ولا متزينه وهي رايحه المقابر. ثالث حاجه وده يعني المساله الثالثه في هذه الزياره او القيد الثالث ان هي تروح هناك لا تنوح ولا تشك جيبا ولا تواصلت مصد ولا تشك الجيب ولا تدعي او يعني تدعو بدعوه الجاهليه ولا تقول يا سابع ويا جملي ويا اللي جايب لي النحل بشيء الفلاني ولا مش عارف ايه والكلام ده كله، وانما تذهب هناك للدعاء للميت وللعظه والاعتبار بفضل الله سبحانه وتعالى. ما عليها الا ان تذهب هناك للعظه والاعتبار والدعاء لميتها وزياره ميتها، وهي ماجوره ان شاء الله في وجود محرمها. اما سوى ذلك ان راحت بقى متعطره، ان راحت بقى متزينه، ان راحت بقى وهي يعني راحه مش عشان تزور، راحه مش عشان اي حاجه ثانيه، فهي ماجوره وليست ماجوره. اذا فقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم زياره النساء، ولكن برضه في ضابط رابع. الضابط الرابع اول حاجه تكون مع محرم، ثاني حاجه غير متزينه ولا متنكره، ثالث حاجه لا تشك جيبا ولا تنطق خدا ولا تدعي الدعوه الجاهليه، تمام. رابع حاجه انها لا تكسر الزياره، لان لفظ الحديث اللي قبله لعن الله زوارات القبور يبقى في وقت معين. طيب في ضابط خامس، في ضابط خامس ايه هو؟ ان ما يبقاش لي مواسم بقى، يعني ايه؟ ما فيش واحده تكون عامله زيارات في اول رجب، خلاص اول رجب ونص شعبان واول رمضان وليله 27 واول يوم العيد، وكلام ده طبعا ما انزل الله بيه سلطان، وانما تزور القبر في اي وقت شاءت، في الوقت اللي زوجها فاضي فيه او اخوها فاضي فيه او اي حد من محارمها. ونسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا. فاصل قصير ونرجع لكم ثاني، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. الحقيقة طبعا في بداية الجزء الثاني من حلقة النهاردة، أنا بدي طبعا لأخويا وحبيبي منتصر جلال بمناسبة الخطوبة السعيدة، وربنا يتم زواجه على خير إن شاء الله، ونشوف أحفاده قاعدين معانا هنا برضه في قناة الناس إن شاء الله. وندعي لأخويا أحمد شفيق بالهداية والثبات إن شاء الله. الأخت أم حبيبة من السعودية بتقول ادعي لي ان ربنا يثبتنا على الهدايه. ربنا يثبتك يا ام حبيبه على الهدايه، ويثبت قلبك على الايمان، ويشرح صدرك للقران والسنه ان شاء الله. اختي بعت بتقول هناك رجل يريد بي شر، اني خائفه، ادعي لي ربنا يكفيني شره. هي طبعا السؤال مبهم، يعني انا ما فهمتش هو يريد بي شر يعني ايه. فايا كان هذا الشر، فعايز اقول احنا لما بيكون يا جماعه في شيء بنخاف منه، نشوف مصدر الخوف جاي منين ونبعد عنه. بمعنى ان هذا الشاب بيتنصب لهذه الاخت يريد بها شرا، ايا كان هذا الشر. طب الشاب ده مثلا بيروح لها في المكان الفلاني، تبعد عن المكان الفلاني. الشاب ده صديق او اخو زميلتها، يريد تروح عند زميلتها البيت، ما تروحش زميلتها البيت، وهكذا. ابعد عن سبب الشر وادعي المولى عز وجل، قل لي اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، قل اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا يعني عليك بالدعاء ان ربنا يكفيك شر كل ذي شر. انا ادعو دائما بهذا الدعاء، اللهم اكفني شر كل ذي شر. احفظ الدعاء ده، يعني مش هيبقى الدعاء لحاجه معينه، بيبقى الدعاء لكل شر في الدنيا. ربنا يكفينا واياكم شر هؤلاء الاشرار. ادعو لابي بالشفاء الاخ محمد ربيع، ربنا يشفي والدك يا رب العالمين، ويشفي جميع مرضى المسلمين. سؤال مهم قوي، انا فتاه، هل يحق لي مصادقه شاب ليس ديننا الا نصائح اخويه؟ طبعا الكلام دوت كلام يعني او سؤال مهم الحقيقه. اختي بتقول ينفع انها اصادق شاب، الشاب ده مش يكون في بيننا علاقه حب ولا غرام ولا اي حاجه حرام، كل ما في الامر هو اخي في الله وانا اختي في الله، وعندنا بعض على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا يعني هو طبعا هيبعت لي مسجات، بعت له مسجات ما تنساش قيام الليل يا وزه، وانا اقول له ما تنساش قيام الليل يبطأ وكده، وايه ونقعد ايه في حاجه. طبعا الكلام ده لا يجوز اصلا، اللي ده باب من ابواب الشيطان. اختي الفاضله ربنا يحفظك، ان احنا بنقول ان لو فتحنا الباب دوت، الباب ده اصلا لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، ولقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه انه قال لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران. واضح المعنى ده؟ لو كان حتى بيحفظها القران لا يخلو بامراه، فده هتخلو بيه، هيخلو بيها، ما يعني هيبقى في علاقه ما بينهم وبين بعض، ولكن في خلال من خلال الدين. نحن نجيب الله عز وجل انه لا يجوز للرجل ان يدعو امراه الا اذا كانت دعوه جماعيه، بمعنى شيخ في مسجد بيدي درس والنساء قاعدين في صندارة الأخوات، هو بيدعو الرجال والنساء مع الرجال، أو تكون محاضرة خاصة بالنساء من وراء حجاب، النساء قاعدين في صندارة الأخوات وقاعد بيدي الدرس من خلال وراء من خلال ستارة. إنما أنا أقعد مباشرة مني للنساء فهذا لا يجوز، أو أقعد خصوصا بقى أكتر مع امرأة وأقعد أكلمها في الدين وأكلمني في الدين، هيكي الشيطان في المدارس زي ما حصل معه الرفيس العابد، وانت عارفين قصته لما مات كثيرهم في الآخر. تمام؟ فإذا في النهاية إحنا بنقول ولازل فيه قول المولى عز وجل في مثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقب ثم أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. إذا ده باب من أبواب الشيطان، إحنا بنقول لا، ما يجوز في أي علاقة بين شاب وبين فتاة أجنبية عنه حتى ولو كان يعلمها القرآن، فربنا يحفظك ويبارك في عمرك رب العالمين. أنا محمد عبد وبحبك في الله والله العظيم يا شيخ محمود. أنا عندي مشكلة في القناة اللي بحس إنها كبيرة جدا عليا، أفدنا يا شيخ. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الصلاة ممكن تكون ثقيلة إلا على أهل الخشوع. أحيانا تلاقي واحد واقف ورا الإمام بيصلي، فالإمام لو طول سنة بيفرط لين إن مفيش خشوع، هو مش حاسس بمعاني القرآن الذي يتلى عليه، اللي ربنا قال عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهو لو حاسس ومستحضر معنى إنه واقف بين إيدين ربي حبيبي سبحانه وتعالى، كما كان الحسن رضي الله عنه وارضاه لما كان يجي يتوضا يصفر وجهه، يقولون ما الذي يحدث يا حسن؟ قال أتعلمون بين يدي من سأقف الآن؟ أنا هقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. جزم أنها كبيرة إلا على الخاشعين. حاول تصنع الخشوع حتى في الأول، مش رياء ولا نفاقا عياذا بالله، لا، يعني أقصد أن أنت تحاول أن تكون والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا، جاهد نفسك أن أنت تخشع، خشع قلبك وجوارحك وحاول نظرة موضع السجود، وحاول بقدر الإمكان هتلاقي الصلاة بقت خفيفة جدا عليك. كتر من الاستغفار، أحيانا يحال بين الإنسان وبين الخشوع وبين العبادة بسبب ذنوب، كتر من الاستغفار، عليك الدعاء يا رب يا رب اجعل الصلاة قرة عين، لأن النبي قال كده، قال حبب إلي من دنياكم أطيب العطر والنساء ولكن وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. عليك بالدعاء والاستغفار ومحاولة التخشع، اللي تحاول تخشع بفضل الله، ده هيكون عونا لك على الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. يا شيخ محمود، هل لي أجر أن أقوم بمراعاة جدتي وهي مقعدة ما ترتاح غير إلا أني لا من ترتاح غير إلي؟ أنا مقولة أحس بس مقصرة في القرآن وأنا طيب. الأخت أم رؤوف، أخت أم رؤوف مجمل رسالة بتاعتها ربنا يبارك فيها رب العالمين يحفظها، اللي هي بتقول هل لي أجر إن أنا براعي جدتي؟ لأن مراعاة جدتي لازم يكون على حساب تكثير في بعض العبادات وقراءة القرآن وغير ذلك. أنا أذكر لك حاجة مهمة جدا جدا حدثت من هذا التابعي الجليل محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر بيقول موقف جميل أوي حصل في بيته مرة. بيقول بيت ليلى، بيت ليلى أغمز أطراف أمي، أمي كان عندها مرض شديد وكان الدم لا يصل إلى أطراف يديها ورجليها، فطول الليل عمال يعمل لها عملية تدليك مساج لإيديها ورجليها حتى يصل الدم إلى أطراف يديها ورجليها. قعد في الموضوع ده من إمتى يا جماعة؟ قعد في الموضوع ده مرؤوف من العشاء إلى الفجر. قال وبات أخي قائما بين يدي الله يصلي ويبكي. طيب عايز تقول يا إمام يا كبير، محمد بن المنكدر إمام علم، فقال فوالله ما أرضى ليلته بليلته، بيقول والله العظيم ليلتي أفضل من ليلته. طب إزاي يا إمام؟ ده الراجل طول الليل عمال يصلي ويبكي قائم بين يدي الله منكسر ذليل باكي بين يدي الله، وأنت كل اللي بتعمله قاعد طول الليل عمال تغمز أطراف أمك، إزاي أنت تكون أحسن منه وليلتك أحسن من ليلته؟ قال لك لأن أفضل العمل ما تعدى نفعه إلى الغير، خد بالك، ودي قاعدة إسلامية حلوة أوي تضبط العلاقات بين المسلمين جميعا. إن أنا ما جيش قاعد في البيت ماسك المصحف عمال أقرأ ويجي مثلا جار ليا بيقول لي الحقني مثلا بنتي بتموت الله يبارك فيك وصلنا بالعربيه المستشفى. اقول له معلش انا اختم جزء القران. يبقى انا فاهم الدين ده بالمشقلب. ليه؟ لان اغاثه الملهوف في هذا الوقت افضل عند الله من قراءه القران. قول ازاي ده الحرق ب10 حسناته. اقول لك الاكل اللي ممكن تتحصن عليه من اغاثه الملهوف في هذه اللحظه ان في عباده الوقت يا جماعه، في عباده الوقت. زي ايه؟ بعد صلاه الفجر. ايه عباده الوقت؟ الاذكار مش قراءه القران. يعني اقرا القران ولا اقرا ولا اقول اذكار الصباح؟ لا، اقول اذكار الصباح وبعدها اقرا القران. خد بالك؟ ده واحد رايح يحج وهو بيحج في دخل الحرم فسمع اذان الصلاه، اذان المغرب هيكون الصلاه كده. فقالوا له يلا عشان نصلي. قال لهم احنا جايين نحج ولا نصلي؟ قال له هتحج وتصلي. خد بالك؟ انت رايح تحج لكن وقت بيجي الصلاه عباده الوقت هي الصلاه. واضح؟ يبقى اذا عشان المساله مساله ان احنا ايه نفهم المساله صح. انت وانت بتراعي جدتك ربنا يا رب يحفظك ويجعلها في ميزان حسناتك، وانت بتراعيها افضل عند الله من نوافل العبادات وربنا يحفظك. معنا اتصال. السلام عليكم. اصل المهم. السلام عليكم. حاضر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا اتفضلي. والدي متوفي ربنا يرحمه ورحمه الله. الله يخليك. وانا متزوجه في بلد يعني بعيد عنه. نعم. فعايزه يعني اعرف مثلا في العيد في اعياد الزهرات اللي هي بتاعت المقابر. نعم. يعني هل الموتى بيستنوا اهلهم او اولادهم وكده؟ ربنا يحفظك. حاضر. المهم ربنا يبارك فيكي. المهم اكيد انت ما سمعتيش اجابه السؤال اللي انا جبته من شويه لما قلت في مساله زياره المقابر مش عايزين يخليلها مناسبات ومواعيد. يعني ايه؟ ما ينفعش. خدوا بالكم يا جماعه، عباده الوقت في العيد، احنا لسه بنتكلم عن عباده الوقت. عباده الوقت في العيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا، افرحوا بعطاء المولى عز وجل. عيد يعني نفرح، يعني نسعد، يعني ننبسط، يعني نعيش في المباحات الجميله اللي ربنا احلها لينا، نفرح بيتنا واولادنا وابائنا وامهاتنا وجيراننا وقرايبنا، نفرح الدنيا كلها ونسعد. يبقى ما ينفعش يوم العيد يا جماعه الخير ان احنا نقوم اول ما نخلص العيد نلاقي الاسبيطه طالعه على القرفه. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش نروح اليوم العيد نبكي عند التراب. الا اذا كان قدر الله ما شاء فعل حد مات يوم العيد. مش هنقول بقى هنأجل بقى دفنه بعد العيد، لا هندفنه يومها في ساعتها. لكن انا اقصد مساله الزيارات اللي ايه المتعمده في المواسم دي. اما مساله الاحتفال بقى الميت او انتظار القادم دي طبعا فيها خلاف بين اهل العلم. بعضهم مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نادى على اهل القريب لما القى الكفار في القريب في البئر في يوم بدر، فقال يا فلان ابن فلان ونادى عليهم باسمائهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله اتكلم اناس اتكلم اناسا قد جيفوا قد ماتوا خلاص وجيفوا؟ فقال يا عمر ما انتم باسمع لما اقول منهم، هم سامعيني اكثر منكم غير انهم لا يستطيعوا ان يردوا علي. فاستدل بعض اهل العلم ان الميت يستانس ويستمع ويسمع لمن يزوره. واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما وصف في مساله القبر قال وانه لا يسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا. بعد ما بيدفنون في القبر بيقول ان الميت بيبقى سمع قرع نعالهم. لكن بعض الائمه طبعا في الجانب الاخر قالوا هذا الامر كان حكم فقط بوقت الدفن، اما بعد ذلك فالميت لا يدري. الله اعلم سبحانه وتعالى في هذه المساله هل هو يشعر بهم هل هو لا يشعر بهم. المساله الحقيقه انا متوقف فيها، لكن عايز اقول ان احنا ما نخصصش وقت يا موهبه ربنا يبارك فيكي لزياره الميت في العيد الحديث. اخر سؤال الحقيقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول انا اخطات في حق الله عز وجل وندمت في الحال وتوضأت وصليت ودعوت الله عز وجل ان يغفر لي ذنبي وان يقتص مني في الحال، وفي نفس اليوم وقعت في قرب شديد، بالله عليك ادعو لي في هذه الحاله فارج الله عز وجل قربي. طبعا هنا حصل حاجه كويسه قوي، حصل حاجه وحشه قوي. ونختم بهذا السؤال. الحاجه كويسه قوي بيقول انا اخطات في حق الله، اذنب عمل حاجه معينه. لا طبعا ما قالش هو عمل ايه بالظبط، يعني اخطا واذنب ذنب معين فعمل حاجتين. ندم وقام وتوضأ وصلى واستغفر، وده شيء جميل جدا جدا ان الانسان يقوم يصلي صلاه التوبه، لما يعمل يقع في ذنب يقوم يتوضا ويصلي ركعتين توبه ويستحسن ويكثر من عمل الصالح، ده شيء جميل جدا وده اجمل علاج في هذه المساله. لكن هو عمل حاجه غلط قوي قوي، ان هو سال المولى عز وجل ان يختص منهم. هل يجوز الكلام ده يا جماعه؟ طبعا لا يجوز، لان النبي نهانا لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على خدمكم ولا على كذا على كذا ان توافق ساعه اجابه فيستجاب لكم، هتندم. جيش تقول يا رب اختص مني، يا رب انتقم مني، يا رب بصري لو كنت كذاب، يا رب الدعاء ده في تجاوز وفي جور في الدعاء، اوعى تقرا هذا الدعاء. فهو حصل ان كان وافق ساعه اجابه، وافق ايه؟ ساعه اجابه، فوقع في كرب شديد، فليدعو الله ان يفرج عنك الكرب. طبعا بدايه نسال الله عز وجل ان يفرج عنك هذا الكرب، لكن لا تكرر هذه المساله. اوعى في يوم من الايام تقع في ذنب تقول يا رب اختص مني، اوعى تقع هذا الدعاء. اللي اصلا في نهي عن ان الانسان يقول اللهم اني لا اسالك رب القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. ليه تقول كده؟ ليه اللطف فيه؟ لا، اسال ربنا سبحانه وتعالى ان يرد القضاء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء او لا يرد القضاء الا الدعاء، وان الدعاء والقضاء لا يعجلان يقصران الى يوم القيامه، وبينتصر الدعاء عليه بفضل الله سبحانه وتعالى فيقع القضاء. فاوعى تقول اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك ايه؟ اللطف فيه. لا، اسال المولى عز وجل رد القضاء، ويجوز ان تسال المولى عز وجل ان يرد عنك القضاء السيء، وخذلك القضاء الذي يسوءك كموت ابنك او في مرض او في افلاس او غير ذلك من هذه المسائل. فاقول حبيبي ربنا يبارك فيك نصيحه لكل المشاهدين، اوعى تدعي على نفسك، اوعى تقول يا رب اختص مني، لان ممكن يوافق ساعه اجابه زي ما حصل لاخينا الفاضل. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. نتقابل بكره ان شاء الله مع ابحث عن شبهه، ونسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.